عسى الله يعين اللي حداها شجا وابنا بعد ما تلقت الهبوب الشمالية غلاها على قلبه يغني على ليلى وقلبه I